لا بد أن يقرأ. لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة مشقة ومرة غير مشقة، والظاهر إنه إذا أطلق إنه لا بد أن يقرأ بسهولة. إيه نعم نعم. بارك الله فيكم، ذكرنا أن اشتراط كون العبد كافر هذا مراد باطل فلا يصح. فإيش؟ يكون لا يصح لأنه مراد باطل وفيه تشجيع الكفار. كافر. نعم. نعم. إذا اشترطه كافر. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل يشكل على هذا أن الأصل في العبد الأصل في العبد أن يكون كافر؟ هذا اشترط اشترط. وما اشتراه أطلق، اشترط شرط أن يكون كافر. هناك يعني فرق بارك الله فيك. نعم. يعني إذا كان الأصل كافر، أين أسلم فيما بعد؟ أين أصل كافر؟ فإن اشترط ذلك. لكن هذا اشترط أن يكون كافرا. يعني تقول كيف يجوز هذا؟ يجوز. شيخ لم يكن يلم بيد شيخ ثم لأبويه. سمعتم السؤال؟ يقول إذا باع 100 صاع ب200 درهم إلى سنة كيف يجوز هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عدد أجناس الأموال الربوية قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا يقتضي أنني إذا بعت 100 صاع بر ب200 درهم ألا نتفرق حتى نتقابل، صح؟ هذا إيراد صحيح إذا أخذنا بظاهر الحديث، ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز السلم، أجاز السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وكانوا يسلمون بالدراهم. السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد صرح بعض الفقهاء بالاستثناء فقال ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا فلا بأس. نعم. آدم لقنا في مسألة اشتراط المشتري، ايش المشتري اذا اعد السؤال، المشتري اذا اشترط على البائع ان يكون العبد يعني مثلا كاتبا ثم وجده انه غير كاتب، في مثل هذا قلنا فيه خلاف، يعني اذا كان البائع اذا كان مدلس يعني يرد العرش الناقص، واذا كان احنا قلنا اذا لم يكن مدلسا في هذه الحاله كيف يكون انه غير مدلس؟ غير مدلس، غير مدلس هو الرجل اشترط عليه ان يكون كاتبا فشرط انه كاتب. نعم. وهو غير مدلس البائع. إيه؟ يكون اشترى هذا العبد على انه كاتب، قال له البائع الاول البائع عليه انه كاتب. نعم. فاشتراه البائع على انه كاتب ثم باعه على أنه كاتب، مدلس ولا غير مدلس؟ ها؟ يمكن ذاك ما هو راح يطلب الأول، يمكن قريب له ولا صديق له يقول ما أروح أطالب. أن يبيع بعشرين نقدا، أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري ب25 نسيئة. ليس ربا واضح. يعني هو الآن باع ثم تعلق في 25. ما هو واضح، لأن كثيرا ما أن الإنسان يبيع الشيء ثم يندم عليه ويشتريه. انتهى الوقت يقول الحجاج.

من بعد هي. طيب كم يتصرف؟ طيب ما ندري، يمكن يتصرف كل المياه ويمكن ما يتصرف إلا عشرة. لا دعني من الفائدة ولا لا. الآن المبيع مجهول ولا غير مجهول؟ إحنا مجهول، ما فيش إنه مجهول. دعنا من المصلحة، حتى المرابين ترى لهم مصلحة الآن. الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي ينشي صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة. الكلام نطبق على على على على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الآن المبيع مجهول ولا معلوم؟ مجهول. أسأل أنا الأخ. كيف ما الجهالة؟ إلى صار مئة، إلى صار مئة ولا بقى إلا عشرة. لا هو يقدر يا شيخ، البائع يقدر أني سوف أبيع يعني في المتوسط. التقدير هل هو بيده ولا بمستقبل؟ مستقبل بس على حسب الدراسات يعني يعمل دراسة. لا ما يصلح هذا، لا يجوز. طيب يا شيخ، لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن، إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول. وما يبيع الشيخ. لكن هناك طريقة، يقول خذ هذا بيعه بالوكالة. هذا الحاصل يا جماعة مو هذا الحاصل، مو هذا الحاصل. هذا يقول باعه بما افرض انه لما باعه انقل بالسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله، اذا كان وكيلا فلا رمن عليه، واذا كان مشتريا فالضمان عليه. فرق بين الوكالة والبيع. البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري، والوكالة ما له دخل. افرض انه جاء بالدكان واحترق الدكان، إذا كان بيعا يضمن. نعم، فعل المشتري. إذا كان بيعا فعل المشتري، راحت عليه خسارة. إذا كان وكالة لا يضمن. فالطريقة الصحيحة أن يقول خذ هذه مثل 100 علبة بيعها ولك على كل علبة كذا وكذا منها، أو يقول نقدرها مثلا 100 علبة ب80 والربح بيني وبينك. إذا باعها مثلا ب100 صار الربح بينهما أنصافا. نعم يا ناصر. إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يعتق العبد، نعم نعم، ف يعني المشتري وهب العبد، هل يلزم يعني ما في نيته يلزم؟ اذا علمنا ان نيته انه لا يريد اخراجه عن ملكه فلا باس، فلا تجوز الهبه. لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب ان يقول للموهوب له لا تعتقه حتى لا يخالف مقصود البائع الأول. لكن الشرط هذا ما يلزم المشتري فقط؟ نعم، يعني المشتري العبد يلزم الشرط السابق. إيه، لأن البائع الأول قصد هذا لغرض. نعم. أي نعم. بارك الله فيكم. قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، المقصود الشرط الذي فيه محذور شرعي. نعم. لو قيل شيخ أن هذا أصلا المحذور الشرعي ممنوع بأدلة أخرى. نعم. من المحذور الشرعي حتى لو شرط واحد إنه يبطل. فيحمل المطلق على المقيد. وهو شرطان أي منهي عنه. النبي عليه السلام. نعم. يعني الحديث جاب له. لأن فيه بعض الأشياء لا تكون منهيا عنها إلا إذا اجتمعت. وإذا انفردت صحت. فمثلا ما ذكرناه من شرط بيع وسلف يصح حدوه. فالمهم ان الرسول قال الشيطان في بيع، يعني معناها انهما يقعان في النهي عند انضمامهما. انتهى الوقت. نعم. الله تعالى: وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا وإلا رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له،